قول عائشة رضي الله عنه هل يمكن ان ننفذه؟ الجماهير على ان دي رخصة ثابتة، لم يخالف من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الا عائشة، وعائشة وزنها ثقيل. قالت به عائشة وعطاء بن ابي رباح والليث بن سعد وشيخ الاسلام ابن تيمية له في تفصيل، ابن القيم طبعا جمع جراميده كلها لتثبيت هذا الحديث.